بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 95 في سيرته صلى الله عليه وسلم. صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في المعركة، ثم أنزل الله عز وجل مطرا من السماء فاشتدت الأرض وامتلأت قلوب المؤمنين طهارة وثباتا كما قال الله عز وجل ليطهركم به. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المؤمنين، فأقبل إلى أحدهم وكان قد تقدم عن الصف اسمه سواد ابن غزية، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان معه ليرجع إلى الصف، فقال أوجعتني يا رسول الله وأنت رسول الله فأقدني من نفسك. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم بطنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقام كهذا، فنزل الصحابي يلكم بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلصقه بخده، فقال ما لك يا سواد؟ قال يا رسول الله قد أقبل ما ترى، وإني لأرجو أن يكون آخر عهدي بهذه الدنيا هو أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ومر على رجل كبير قد جاوز 80 في عمره اسمه عمير بن الحمام، ومعه تمرات يأكلها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير يا رسول الله إن أنا قاتلت هؤلاء فقتلت أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فنظر إلى تمراته أيها الإخوة وقال والله إنه لعمر طويل إن صبرت حتى أكلها. هكذا كان شوقهم للقاء الله سبحانه وتعالى، وهكذا امتلأت قلوبهم إيمانا وتصديقا وثباتا ويقينا بأنهم على الحق، وأن من مات منهم عليه لقي الله عز وجل وقد رضي عنه. من المواقف أيضا أن أحد الصحابة واسمه حارثة بن زيد وكان في 17 من عمره أراد أن يأتي بماء للمسلمين، فلما وصل هناك أصابه سهم غرب لا يدرى من رماه فوقع في حلقه فمات قبل أن تبدأ المعركة أيها الأخوة، وعمره 17 عاما. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت أمه يا رسول الله أي ابن حارثة إن كان في الجنة أصبر وإن كان في النار أبكي. فقال يا أم حارثة أهبلتي؟ والله إنها لجنان وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك من عظيم فضلك. 17 عاما وقد كتب الله له الفردوس الأعلى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. فادعوا الله أيها الأخ المسلم، ادعوا الله أن يسوقك إلى حيث يرضى عنك وأن يعينك على فعل ما يستوجب الرحمة لك. خرج المشركون 3 منهم يريدون المبارزة، وهم عتبة بن ربيعة وشيبة أخوه والوليد ابن عتبة، وعتبة بن ربيعة هو أم هند زوجة أبي سفيان. فخرج لهم 3 من الأنصار فقالوا أكفاء كرام، ثم نادوا يا محمد نريد الأكفاء من قومنا. فأخرج لهم، فخرج حمزة رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. حمزة قتل شيبة، وعتبة أصاب عبيدة، وعلي بن أبي طالب قاتل الوليد فقتله، ثم قام حمزة وعلي فقتل شيبة، قتلوا 3 وأصيب عبيدة بن الحارث. بعدما قتلوهم أخذوا عبيدة بن الحارث ثم ذهبوا به إلى عريش النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد بنوا له عريشا خلف الجيش. انظروا إلى إيمان سعد بن معاذ، هو سيد المدينة فيها قومه ونساؤهم وأبناؤهم وأهلهم، ومع ذلك أيها الإخوة هو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالعريش، فقال يا رسول الله أرى أن نبني لك عريشا غرفة صغيرة من الخوص تكون خلف الجيش ونعد عندها الركائب الإبل النجيبة، فإن نصرنا الله كان ذلك، وإن هزمنا ركبت عليها وعدت إلى المدينة، فوالله إن فيها لرجالا لسنا أشد حبا لك منهم، ولو علموا أن هناك قتالا لجاءوا معنا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى خوف سعد على النبي صلى الله عليه وسلم، ما خاف على نفسه ولا على قومه ولا خشي الموت، ولم يكن له هم إلا سلامة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة هو تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فرضي الله عنه وأرضاه. لما عادوا بعبيدة بن الحارث ووضعوه عند العريش، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لو رآني أبو طالب، يقصد عم النبي صلى الله عليه وسلم، لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وأبو طالب كان قد ألقى قصيدة وكان شاعرا يحمي فيها ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لقريش لا يمكن أن نسلم محمدا إليكم حتى نصر عدونه أي نقتل ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال عبيدة لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بهذا القول. إلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا.